الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. بفضل الله جل وعلا، يعني ابتدأنا في المرة السابقة في سورة البروج، تمام؟ طيب، سورة البروج زي ما قلنا إن هي في المرحلة الثالثة، تمام؟ اللي هي مرحلة إيه؟ معايا؟ نعم، لا مش بداية الهداية، بداية الهداية ديت المرحلة الثانية، بداية الهداية مع تغيير مجرى طموح النفس، ديت المرحلة الثانية. احنا اخذنا صور التكوير ثم الانفطار والمطففين والانشقاق. المرحله ديت هي المرحله الثالثه، الا وهي مرحله فهم الطريق او خذ قرار، زي ما الدكتور حازم عملها ان شاء الله، عملها دوره باذن الله، تمام. طيب، سوره البروج، يعني احنا هنحاول بس يعني نتكلم في بعض المسائل في سوره البروج سريعا، ونراجع كلام الدكتور حازم في الثلاث مرات اللي قالهم. طبعا هتبقى مراجعه سريعه ان شاء الله. انتوا داخلين امتحان ولا مش داخلين؟ طيب، يعني احنا هنحاول برضو نتكلم يعني كملخص سريع للكلام، تمام. يعني هو دكتور حازم اتكلم، مفيش مشكلة، هو دكتور حازم اتكلم عن الصورة في ثلاث مرات، تمام. فضل الله جل وعلا، احنا هنلخص الثلاث مرات دولت بحاجة سهلة جدا، وان شاء الله الحاجات اللي هنقولها هي اللي هتيجي في الامتحان، تمام. يعني ان شاء الله الامتحان مش هيخرج عن الكلام اللي احنا هنقوله المرة دي. بتلخيص يعني، والكلام ممكن يكون كلام كتير جدا، لكن احنا هنلخص الكلام، واللي هيتقال هو اللي هيجي في الامتحان. انتوا لو ركزتوا في الكلام ان شاء الله الامتحان باذن الله مش هيخرج عنه ان شاء الله. يعني لا، دكتور حازم اللي حطه. الاختبار النهائي للتفسير في المعهد ولا بره المعهد؟ في المعهد، يعني احتمال ان شاء الله انا اللي احطه باذن الله، يعني انا اللي هضع الامتحان، لكن في الدوره دكتور حازم اللي هيضع الامتحان ان شاء الله. تمام، طيب بإذن الله جل وعلا، يبقى هذه المرحلة مرحلة فهم الطريق، تمام. ابتدأها الله جل وعلا طبعا بسورة البروج التي تدل على الترهيب أولا، ثم بعد سورة الطارق الترغيب، تمام، ربما بالكيد بالترغيب وغير ذلك، وربما أيضا بالترهيب، تمام، ثم بسورة الأعراف. طيب، هذه السورة أولا سورة البروج، يقول الله جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. طيب، ما في صوت ولا في صوت؟ طيب، الحمد لله. طيب، قلنا قبل كده والسماء ذات البروج، المعنى، تمام، ها، البروج اما سماء عظيمه، تمام، او منازل هذه الكواكب ومنازل النجوم كالشمس والقمر كما قال الله جل وعلا: وكل في فلك يسبحون. واما بمعنى والسماء ذات البروج، اي الكواكب العظيمه، السماء المليئه بالكواكب العظيمه والنجوم الهائله، وقيل طبعا منازل هذه النجوم او منازل الشمس والقمر، هي الافلاك، تمام، وقوله تعالى: وكل في فلك يسبحون. طيب، الله جل وعلا يقسم بهذا: والسماء ذات البروج والموعود، الا وهو يوم القيامه كما قلنا قبل ذلك، وشاهد ومشهود. طيب، قلنا هنختلف في شاهد ومشهود، تمام، هنختلف بناء على ايه؟ او اختلف اقوال العلماء بناء على ايه؟ الشاهد هنا بمعنى الشهاده ام المشاهده؟ تمام، بمعنى المشاهدة، يعني ان انت تنظر وترى شيئا، ام بمعنى الشهادة ان انت تشهد على شيء. طيب، لو قلنا بمعنى المشاهدة، تمام، المشاهدة، طيب يبقى بمعنى ايه؟ ان انت تنظر الى شيء. يبقى اولا الشاهد هم جميع الناس، جميع الناس يشاهدون ما يحدث يوم القيامة، يبقى المشهود هو يوم القيامة، تمام. يبقى اول قول هنتكلم من الشاهد بمعنى المشاهدة. طيب، يبقى مين الشاهد ومين المشهود؟ يبقى الناس هم الذين يشاهدون، هم الشاهد، المشهود هو يوم القيامة. تمام خلاص. طيب في قول ثاني، نعم المصلون، الشاهد هم المصلون. طيب والمشهود ايه هو؟ هيبقى يوم الجمعة. تمام. طيب في قول ثالث، في اقوال ثانية، الشاهد هم الحجيج. تمام. طيب يشهدون على ماذا؟ المشهود هو يوم عرفة. تمام. او يشاهدون يوم عرفة. تمام. والمشهود ايضا قيل هو يوم النحر. طيب وفي طبعا قول مشهور جدا ان الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم النحر، يوم عرفة اقصد. تمام. يبقى ده المعنى الاول بمعنى وشاهد ومشهود. طيب لما نقول وشاهد ومشهود، تمام. طيب القول الاول ان الشاهد بمعنى المشاهدة اللي هو من الرؤية من الابصار. طيب مين اللي بيشاهد؟ الناس. يشاهدون ماذا؟ يشاهدون يوم القيامة. يبقى الناس هو الشاهد والمشهود هو يوم القيامة. ده قول. طيب حاجة سهلة تانية، الشاهد هم الحجيج. تمام. الحجاج يعني. طيب المشهود هو اما يوم عرفة اللي هو يوم 9 او يوم 10. تمام. تمام كده. طيب في اقوال تانية، نعم الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. تمام. طيب في اقوال تانية، نعم في اقوال ان الشاهد هم المصلون والمشهود هو يوم الجمعة. تمام. يبقى ده الاقوال الاولى على اساس ان الشاهد والمشهود هم ماذا؟ من الرؤية. تمام. طيب قلنا الشاهد والمشهود من الشهادة، ان الانسان بيشهد او احد بيشهد، يبقى الاقوال ايه؟ كل يشهد. طيب اول حاجة الله جل وعلا يشهد. تمام. طيب المشهود يعني الله جل وعلا يشهد على اي شيء؟ يشهد على التوحيد وعلى النبوة. تمام. كقول الله جل وعلا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. تمام. يبقى اول قول الشاهد هو الله جل وعلا والمشهود هو التوحيد. تمام. وايضا قيل ان المشهود هو النبوة. لماذا؟ قول الله على قل اي شيء اكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، اي شهيد على صدق انني نبي من عند الله جل وعلا. تمام. يبقى القول الثاني من اقوال العلماء الشهد الله جل وعلا. تمام. يشهد على ماذا؟ يشهد على التوحيد لا اله الا هو، ويشهد على النبوة اي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده قول من اقوال العلماء في معنى الشاهد التي هي بمعنى الشهادة. تمام. طيب في اقوال ثانية، نعم الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المشهود الذي يشهد عليه، يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وعلى الأمم السابقة وعلى الأنبياء. طيب إيه الدليل؟ قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. طيب وأيضا يستدل بهذا على القول الثالث اللي هو نعم الرسول شاهد يشهد والمشهود هم الأمة. وأيضا نفس الدليل يستدل به أيضا فكيف إذا جئنا من كل أمة بالشهيد والأنبياء يشهدون أيضا على أممهم. تمام. يبقى أول قول الشاهد هو الله أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء. طب الشهادة على إيه؟ الشهادة الله جل وعلا يشهد على التوحيد وعلى النبوة أي نبوة الأنبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة. تمام. ويشهد للأنبياء السابقين على تبليغهم كنوح. القول الثالث أن الشاهد تمام الذين يشهدون هم الأنبياء ويشهدون على أممهم. طب في أقوال ثانية، نعم في أقوال ثانية أن الشاهد هم الملائكة. طيب يشهدون على من؟ يشهدون على بني آدم. طب إيه الدليل؟ قوله جل وعلا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يشهدون عليهم. تمام. مفهوم يا جماعة؟ طيب في قول خامس عشان يبقى خمسة وخمسة، نعم في قول خامس أن الشاهد هي الجوارح وتشهد على الإنسان، تمام، لقوله جل وعلا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علي، تمام، يبقى مفهوم كده. طيب الحمد لله، يبقى عندنا 5 أقوال في شهادة ومشهود زي ما قلنا. طيب الله جل وعلا يشهد أو يقسم الله جل وعلا بهذه الآيات العظيمة على ما، طيب اختلفوا طبعا، إما أن المقسم عليه موجود أو محذوف. طيب لو قلنا موجود يبقى إما يقسم الله أنه قتل أصحاب الأخدود أي لعن أصحاب الأخدود، أو يقسم الله جل وعلا على إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، تمام، أو يقسم الله جل وعلا أن بطشه شديد، إن بطش ربك لشديد، تمام. يبقى هذه المقسم عليها فين؟ في السورة. طيب هل في حاجة تانية ممكن تكون مقسم عليها ولكن غير موجودة؟ نعم مفهومة، أي ربما تكون مفهومة. قال بعض العلماء أن الله جعل أقسم لابد أن ينتقم من قريش الذين فتنوا المؤمنين من الصحابة كما فعل بأصحاب الأخدود، أي لا يعذبن الله قريشا لتعذيبها المؤمنين، يبقى ده حاجة. طيب في قول آخر لون أو لتبلون أيها المؤمنون كما ابتلي من قبلكم من المؤمنين، تمام. طيب قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. طيب وما نقموا منهم أي بمعنى وما حملوا عليهم، وما حملوا عليهم إلا لإيمانهم بالله جل وعلا بشيء شهيد. وقلنا قبل كده إن يعني ده هذا حال الكفار، أنهم يعذبون أهل لازم يؤمنون بربهم جل وعلا، تمام، لقوله جل وعلا وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، لم يفعلوا بهم شيئا إلا أنهم آمنوا بالله جل وعلا فحمل عليهم هؤلاء الكفار فقتلوهم وذبحوهم وحرقوهم كما هو الحال من أهل الكفر في كل وقت وفي كل زمان، كما قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقول الله جل وعلا في حق السحرة فرعون لما آمنوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، أي وما تحمل علينا، تمام. وقوله جل وعلا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. يبقى هذا هو ديدا وهذا هو حال أهل الكفر في كل وقت وحين. من أجل ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة بن نوفل ليتني فيها جزعا إذ يخرجهم، قال أو مخرجيهم؟ قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. نعم هذه طبيعة أهل الكفر، تمام، طبيعة أهل الكفر هذه معروفة. طيب وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وقلنا أن ده طمأنينة لأهل الإيمان، يا من تدخلون طريق الالتزام، يا من تؤمنون بالله جل وعلا، الله جل وعلا على كل شيء شهيد. كما أن هؤلاء يشاهدون تعذيب أهل الإيمان فالله جل وعلا شهيد عليهم وشهيد على أعمالهم ولا بد أن يجازيهم عليها يوم القيامة. طيب يقول الله جل وعلا بعدها مخوفا ومحذرا لهؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وطبعا يعني زي ما دكتور حازم قال لكم إن هذا هو اللقاء الآخر، تمام، يكون يوم القيامة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير. عليكم السلام وبركاته. تمام. طيب احنا قلنا طبعا المرة اللي فاتت يعني من امثلة التعذيب والطرد والقتل وغير ذلك مما يفعله اهل الكفر، قلنا بفضل الله جل وعلا المرة السابقة. تمام. بالقتل واما بالنشر واما بالفتنة، تمام، والشبهات والشهوات وغير ذلك. تمام. طيب يقول الله جل وعلا حينما تنقلب الموازين، تمام، يتبدل الحال، بعد أن كانت القوة في يد أهل الكفر أصبحت القوة الآن في يد أهل الإيمان، وذلك يوم القيامة. إن الذين فتنوا أي عذبوا، هذا قول، أو حرقوا، تمام، وفتنوا ربما أي صرفوا المؤمنين عن دينهم، كقول الله جل وعلا والفتنة أشد من القتل، أي وصرف الناس عن دينهم أشد من القتل. تمام. إذن فالفتنة ربما تأتي بالتعذيب أو بالترغيب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. تمام. طيب إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ربما فتنوهم بالتعذيب وربما فتنوهم بالشبهات والشهوات. نعم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يفتح ربنا جل وعلا لهم مجالا للتوبة. التوبة لا تنتهي، تمام، ما دام في العبد نفس وما دامت القيامة لم تقم بعد. تمام. يفتح ربنا جل وعلا، وهذا هو حال القرآن، يبين أن العبد ربما يتوب إلى الله جل وعلا، تمام، فيتوب الله جل وعلا عليه. لما ذكر الله جل وعلا حال النصارى وكفرهم بربنا جل وعلا، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يقول الله جل وعلا بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. تمام. يفتح الله جل وعلا لهم باب التوبة. تمام. أيضا في سورة الفرقان يقول الله جل وعلا بعد أن ادعى أهل الكفر أن القرآن سورة الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، يقول الله جل وعلا قل نزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أن يفتح أيضا ربنا جل وعلا لهم بابا للتوبة، وهذا هو حال القرآن، وهذا هو يعني حنان الله جل وعلا ولطف الله جل وعلا بعباده جل وعلا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، لهم عذاب الحريق. هل يعني العذاب، عذاب جهنم وعذاب الحريق، هو صنف واحد أم أنها أصناف من العذاب؟ اختلف العلماء، فبعض قال أنه صنف واحد، ولكن فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، هذا للتخويف وللتهديد وللرعب. تمام. وقيل أنهما عذابان، أحدهما لكفرهم بالله جل وعلا اللي هو عذاب جهنم، والآخر لتحريقهم لأهل الإيمان، تمام، ألا هو عذاب الحريق. وقيل أنهما عذابان، عذاب في الدنيا اللي هو في القبر يعني، وعذاب في الآخرة، تمام، اللي هو عذاب جهنم. تمام. وقيل هما كلاهما في النار يوم القيامة في الآخرة، ولكن كما قال الله جل وعلا، طيب هقولها تاني حاضر. طيب بنقول فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، هل العذاب واحد أم أنهما عذاب مختلفان؟ يعني قال بعض العلماء ما أنه عذاب، تمام، وكلفت الصيغ للتهديد وللتخويف. تمام. هذا قول. أما الثاني فإنهما عذابان. طيب متى هذان العذابان، يعني متى يكون هذين العذابين؟ تمام. العذاب يعني العذاب الأول، تمام. طيب قالوا العذاب الأول، تمام، أنهما في الآخرة، تمام، يعني كلاهما في الآخرة في نار جهنم. طيب كيف ذلك؟ لقول الله جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فهذا عذاب فوق عذابهم يكون في الآخرة. تمام. طيب القول الثاني أن العذاب الأول هو عذاب في القبر، والعذاب الثاني هو عذاب في نار جهنم. طيب القول الثالث أنه عذاب، تمام، أن هذا العذاب اللي هو عذاب جهنم عذاب لكفرهم بربنا جل، أما العذاب الآخر اللي هو عذاب الحريق لتحريقهم المؤمنين. تمام؟ طيب اللي هو عندكم قول، القول الاول انا قلته طبعا ان هو زدناهم عذابا فوق العذاب، تمام، بما كانوا يفسدون، اللي هو التخصيص بعد التعميم، يعني هم يعذبون بعذاب جهنم بعد خلص، تمام، كما يعذب الناس، ثم يزيد فوق يخصص لهم بإفسادهم عذاب الحريق. تمام؟ طيب في طبعا قول آخر يعني أن العذاب فلهم عذاب جهنم أي في الآخرة، ولهم عذاب الحريق أي في الدنيا. تمام؟ عذاب في الدنيا. تمام؟ قيل أنهم بعد قتلوا وحرقوا أهل الإيمان فإن النار قد أصابتهم فحرقتهم. طبعا ده قول ضعيف لقول الله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لم يتوبوا ثم. تمام؟ يبقى ده انتقال لوقت آخر. تمام؟ يعني هم ما زالوا على قيد الحياة. تمام؟ مش فاهم. نعم نعم، قول ان هو عذاب جهنم لم يكون في الاخره، وعذاب الحريق انهم بعد ان قتلوا وحرقوا اهل الايمان فاصيبوا بالحرق. تمام، ده قول في ضعف طبعا، لان الله جل وعلا يقول ان الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا. ثم لم يتوبوا يعني ايه؟ كان في مهله من الزمن. تمام، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. قول انه في عذاب الاخره اللي هو عذاب الحريق، اما عذاب جهنم يكون في جهنم القيامه في الاخره. طيب يقول الله جل وعلا بعدها ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير الا وهو ثباتهم وموتهم على دين الله جل وعلا. الفوز الكبير بدخولهم الجنة، الفوز الكبير برضا الله جل وعلا عنهم. تمام، ثم يقول الله جل وعلا بعدها إن بطش ربك لشديد، أي انتقام ربك جل وعلا شديد. وربما يكون هذا الكلام للمؤمنين وربما يكون للكفار. تمام، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. طيب قلنا بكده يبدئ ويعيد، الأقوال فيها إيه؟ كان يبدئ إيه؟ يبدئ أي يبتدئ الأمر، تمام، ثم يعيد مرة أخرى. نعم، الخلق والإعادة. تمام، الخلق طبعا يبدئ الخلق ثم يعيده مرة أخرى اللي هي البعث. تمام، يبقى يبدئ الخلق جل وعلا ويعيد البعث. يعني إذا ظنون أنكم لن تبعثوا مرة أخرى فاعلموا أن بطش الله جل وعلا شديد وسيبعثكم مرة أخرى كما ابتدأكم أول مرة. تمام، إنه هو يبدئ أي يبدئ الخلق ثم يعيده مرة أخرى بالبعث يوم القيامة. وقيل يبدئ ويعيد أي يبدئ ها العذاب والبطش. تمام، يبدأ العذاب عليكم ثم يعيده الله جل وعلا مرة أخرى. تمام، طيب كما قال الله جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تمام، ليه؟ ليذوقوا العذاب اللي هو إيه؟ إعادة العذاب عليهم مرة أخرى. تمام، طيب بعدها يقول الله جل وعلا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. تمام، طيب الغفور الودود، قيل أن الغفور أيضا يفتح ربنا جل على مرة أخرى بابا للتوبة لهؤلاء الذين كفروا بربنا جل وعلا وعذبوا أهل الإيمان. تمام، الودود أي محب أوليائه، المحب للطائعين، المحب للذين يبذلون حياتهم في سبيله جل وعلا. تمام، طيب وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. طبعا على اختلاف ذو العرش، طبعا المجيد قلنا ربما المجيد صفة لله جل وعلا، نعم، أو المجيد صفة للعرش. المجيد طبعا بمعنى الكريم، فعال لما يريد، الله جل وعلا يفعل ما يريده جل وعلا، لا يمنعه أحدا من شيء أراده الله جل وعلا. ثم يقول الله جل وعلا بعدها: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ أي هل أتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم قريشا حديث الجنود، أي ما كان من أحوال الجنود؟ طبعا قلنا كناية عن الاستعداد وكناية عن الشدة. فرعون وثمود الذين اتهموا بالقتل والتعذيب لأهل الإيمان، تمام. وقلنا طبعا يعني التشابه بين فرعون وبين الظالم الذي حرق شعبه، تمام. قلنا نعم التحريق هو طبعا، قلنا أولا كلاهما ادعى الربوبية، تمام. يعني في قصة أصحاب الأخدود فيقول: ألك رب غيري؟ نعم، يبقى كلاهما ادعى الربوبية، كلاهما تمام عذب المؤمنين، يبقى هذا حرق المؤمنين وهذا صلب السحرة لما آمنوا بموسى عليه السلام. كلاهما لم يؤمن بالآيات، فرعون رأى الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام، والملك الظالم هذا رأى الآيات التي أتى بها الغلام، وكلاهما لم يؤمن، تمام. كلاهما استخدم الترهيب، تمام، وكلاهما أيضا ذلك الملك الظالم استخدم الترهيب، تمام. طيب كلاهما يعني جمع الناس في صعيد واحد، يعني فرعون عليه لعنة الله جل وعلا جمع واحد، فكلهم آمنوا بموسى عليه السلام، وذلك الملك الظالم جمع الناس في صعيد واحد فكلهم آمن بوحده. أيضا في الأخير كلاهما عجز عن قتل يعني الداعية، يعني موسى عليه السلام لم يستطع فرعون أن يقتله لما قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، لم يستطع يقتل موسى عليه السلام، وكذلك ذلك الملك الظالم لم يستطع أن يقتل إلا بعد أن قال له الغلام: إنك لست بقاتلي إلا أن تفعل ما أمرك به، تمام. نعم، يعني هذه بعض الأمور التي تتشابه بين قصة أصحاب الأخدود وبين فرعون. أيضا ثمود هؤلاء الظلمة الذين حاولوا قتل نبيهم صلى الله عليه السلام، فيقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب، أي في تكذيب على تكذيب، غمرهم التكذيب، والله من ورائهم محيط، والله محيط بأعمالهم. قيل محيط أي بمعنى ما قلنا قبل ذلك، محيط أي محصي بأعمالهم، أي محصي لأعمالهم، أو قاهر قادر عليهم منتقم منهم. وهذا يدل يعني على قمة الغفلة، هؤلاء يظنون أنهم يفعلون أشياء يعني، والله جل وعلا يخبر أنه محيط بهؤلاء الكفار ولكنهم غافلون عن ذلك. يبقى الله جل وعلا محيط أي بعلمه، محيط بأعمالهم وما يفعلونه بأهل الإيمان، نعم. طيب أمر أنه قاهر يعني، لا قاهر، تمام، ربما يقهرهم في الآخرة، يعني ربما الظالم ينتقم الله جل وعلا منه في الدنيا يمهله للآخرة، تمام، يعني ربما الظالم يمهله الله جل وعلا ولكنه الله جل وعلا، تمام. وما هم بمعجزين، لا يعجزون الله جل وعلا ولا يفوتونه ابدا، تمام. الله جل وعلا قال القول الثالث انه منتقم منهم اي في الدنيا، تمام. الله جل وعلا سيهلكهم في الدنيا، تمام. فرق بين القهر وبين الايه الاهلاك والانتقام، تمام. الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو في لوح محفوظ، تمام، بل هو قرآن مجيد أي كريم في لوح محفوظ. اللوح المحفوظ اللي هو أم الكتاب، تمام. طيب محفوظ من ماذا؟ محفوظ من إيه؟ من التحريف، تمام، اللي هو الزيادة أو النقصان أو التعديل، تمام، أو محفوظ من الشياطين، تمام. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، يبقى الفضل لا يدل على، يبقى ده يعني ايه بعض الكلام في هذه الصورة. طيب يعني سريعا كده تلخيص بس للدكتور حسن قاله في المرات الثلاثة اللي قبل كده. طيب هو اتكلم اول حاجة عن المفصل من القرآن من قاف الى الناس، تمام، وقال طبعا يعني فائدة يعني هذه السور اللي هو فائدة المفصل من القرآن. طيب اتكلم عن الجزء الثلاثين، تمام. طيب الجزء الثلاثين وقال اهمية الجزء الثلاثين في ايه اللي هو كمية الوعظ اللي فيه. طيب اعمال البدء، تمام، اعمال البدء، تمام، اللي هي سنة اولى التزام، تمام، وبعد كده معاني البدء. اعمال البدء اللي هي طبعا زي ما قلنا قبل كده قراءة المعروف، الكلام عن المطلوب، تمام، مفهوم يا جماعة؟ ومعاني البدء بقى اللي هو الاقتحام، اللي هو التضحية، تمام، الاقتحام هي عدم الانشغال بالناس، العبادة، الكلام ده كله، دي معاني البدء. يعني الامور القلب، معاني البدء القلب، اعمال البدء المفترض اللي هي اعمال الجوارح، تمام. طيب وقال بعد كده طبعا معارك الجزء 30 اللي احنا قلناها قبل كده اللي هو الترابط، تمام، ودخل هو على المعركه الثالثه اللي هي سوره البروج. طيب هو بعد كده اتكلم عن زمن نزول السور بتاعت الشوط الثالث، تمام، اللي هي البروج والطارق والاعلى والغاشيه. طب زمن نزول سوره البروج ايه هو؟ مراجعين ولا مش مراجعين؟ قال ان زمن نزول سوره البروج اللي هو في عز ها الفتره الجهريه، تمام، اللي هو المرحله الجهريه، تمام. يبقى سوره البروج في عز او في عز المرحله الجهريه، ونزلت من اجل تثبيت اهل الايمان، اهل الايمان، تمام. يعني في هذه الفتره كان اشد ما كان يعذب اهل الايمان، فنزلت هذه السوره تثبيتا لهم. طيب بعد كده الطارق قلنا ان هي اما في حال رجوع النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف، وقيل انها نزلت في عام الحزن، تمام. طيب الاعلى نزلت في على السريه. طيب والغاشيه نزلت في المرحله او في عام الحزن. يبقى كلهم الازمنه مختلفه، ولكن معاهم كما قال ان هو ايه مرحله خذ قرار، اللي احنا لازم ناخد قرار. طيب بعد كده بدا طبعا يتكلم عن القرارات سورة البروج الاثر التغييري للسوره، تمام. طيب استدل الحديث ايه؟ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرا في العشاء بالسماوات، تمام. يبقى ده يدل على الاثر التغيير، عشان لما تيجي تنام، تمام، يبقى انت يعني ايه تغير في حياتك هذه الايات، تمام. طيب هل بعد كده ان زمن نزول السورة ايه يعني او رقم السورة؟ لا ذكره. طيب قال اولا يعني الاثر التغييري للسورة، تمام، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرأ في العشاء بالسماوات، اللي هو اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، تمام، والسماء ذات البروج، تمام. طيب قال ان زمن النزول او الترقيم او ترتيب الصور، السوره دي رقمها 27، قبلها في الشمس وبعدها في سوره التين. طيب الشمس كانت بتتكلم عن ناس عقروا الناقه، تمام، وحاولوا يقتلوا نبيهم صالح، تمام. طيب التين بعدها بتتكلم عن ناس ثم رددناه اسفل سافلين، يعني ناس في اسفل السافلين، والبروج بتتكلم عن ناس حركوا المؤمنين، تمام. يبقى ما قبلها وما بعدها بتكلم عن يعني فترة صعبة جدا، تمام، فترة صعبة جدا، ماشي، ومع ذلك الله جل وعلا يتكلم يعني فترة صعبة جدا، هذه زمن نزول يعني قبل الشمس وبعدها التين. طيب لما نيجي نتكلم عن الرابط فيما قبلها وبعدها اللي هو الترابط الموضعي، تمام. طيب قبلها سورة ايه؟ يعني قبل هذه السورة سورة ايه؟ الانشقاق. طيب ايه الرابط بينها وبين سورة الانشقاق؟ طيب احنا بقى عايزين ايه نركز في الكلام اللي الدكتور حازم قاله. هو طبعا الكلام اللي انت بتقوله ده صح تمام، لكن هو لما بيجي يجيب امتحان عشان ان شاء الله تخش الامتحان باذن الله تطلعوا الاوائل في الامتحان ده باذن الله تمام، يعني انا اوعدكم ان شاء الله ان انتوا تخشوا الامتحان وتطلعوا انتوا كده المجموعه دي تطلع الاوائل في الامتحان ده. طب هو لما بيجي يجيب امتحان بيبقى عايز ايه؟ مش مهم، مش مهم ان انتوا ما ذاكرتوش لسه، ما فيش مشكله، ما احنا بنقول الكلام اللي بيتقال ده هو التلخيص وده اسئله الامتحان اللي هتيجي ان شاء الله تمام، ما تقلقوش ان شاء الله، احنا بس بنقول التلخيص هو ده اللي هيجي تمام. طيب هو هيقوم قايل لكم الرابط بين الصور ايه تمام. طيب هو في الانشقاق عايز الرابط، يعني الرابط بينها وبين صوره الانشقاق حاجتين، ان هما لن يتركوك، يعني ايه الانشقاق كان فيها الكلام عن العمل الصالح تمام، فهم مش هيسيبوك تمام اللي انت تعمل عمل صالح وخلاص، يبقى اهل الباطل لن يتركوك، يبقى وعد اول شاهد ده. الشاهد الثاني ان الدين كله مش عمل صالح تمام، الدين كله مش عمل صالح، ولكن في الكلام عن الحق والباطل. يبقى لما يجي اقول لك الترابط الموضعي للصوره ما قبلها وبعدها، هو ده سؤال لازم يجيبه تمام، يبقى تقوم قايل له اللي هو ما قبلها الترابط الموضعي اللي هو الربط بينها وبين سوره الانشقاق، ان سوره الانشقاق كان فيها اخر ايه كانت بتقول ايه؟ ها؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تمام؟ تمام؟ طيب لهم ماشي عملوا الصالحات، يبقى هيقول لك ان هم خلاص انا بعمل صالحات وخلاص سيبني، لا يقول لك بعدها سوره البروج ده هو مش هيسيبك، يبقى اول حاجه انهم لن يتركوك، الحاجه الثانيه ان الدين مش كله عمل صالح، مش كله عبادة، مش كله صوم، لا ده فيه معركة الحق والباطل، يبقى ده الرابط بينها وبين اللي قبلها تمام. طيب اللي بعدها سورة الطارق، ايه الرابط بينهم؟ هقول لك انا عايز مثلا اربعة او خمسة، هما خمس حاجات تمام. اول حاجة الحفظ، يعني ايه؟ يعني كلاهما ذكر فيه لفظة الحفظ تمام، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يبقى الحفظ يحفظ الله جل على دينه تمام؟ إن كل نفس إلا عليها حافظ، يبقى يحفظ الله جل وعلا الإنسان الذي يعمل بطاعته جل وعلا، يبقى كلاهما يبقى ذكر في لفظة الحفظ تمام؟ طيب يقول لك تاني حاجة في الترابط الأمل، يعني الأمل؟ اسم السورتين، يعني اسم السورة ديت الطارق وديت البروج، البروج تدل على الحصون، يبقى تمام؟ يبقى في حصون، يبقى احنا محصنين، يبقى ما تقلقش في أمل. الطارق تمام، اللي هو النجم الثاقب على القول ان هو يعني الشهب التي تلقى على الشياطين تمام، اللي هو تحريق اهل الباطل، يبقى في امل تمام. مفهوم يا جماعه معايا؟ ربما الكلام اللي الدكتور حسن قاله كتير جدا، لكن احنا بنقول الخلاصه بتاعته، يبقى الشاهد تمام. لا يا جماعه الكلام ده كله اتقال، الكلام ده كله اتقال تمام. يبقى اول حاجه الحفظ، الثانيه الامل اللي هو من اسم السورتين، الثالثه تمام، ثالث رابط ان كلاهما حريقه، يعني قال لك ان الاثنين اولهم حريقه. نعم، ايه الحريقه؟ هنا تحريق لاهل الايمان في سوره البروج، وسوره الطارق النجم الثاقب ده طبعا حرق لاهل الباطل او حرق للشياطين تمام، يبقى في حريقه في الاثنين. طيب بعد كده جهد اهل الباطل، هنا تحريق اهل الايمان زي ما قلنا بالتعذيب، وهنا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا تمام، يبقى جهد اهل الباطل، واخيرا جهد الشياطين، هنا هيبقى جهد الشياطين الانس في سوره البروج، وهنا جهد الشياطين في سوره الطارق، لان لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع تمام. طيب رقم اربعه اللي هو جهد اهل الباطل تمام، جهد اهل الباطل هنا حرقوا المؤمنين في سوره البروج وفي الطارق تمام، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، اللي هو الكيد باهل الايمان تمام، يبقى جهد اهل الباطل ما بيبطلوش تمام، اذ هم عليها قعود قاعدين بيشوفوا تمام. طيب الخمسه هتبقى جهد الشياطين، جهد الشياطين اللي هو على ايه؟ هنا شياطين الانس في سوره البروج تمام، وشياطين الجن طبعا، ان لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الشيطان اذا ما اراد ان يتسلل ليسمع من خبر السماء ألقي بشهاب فأحرقه، ومع ذلك الشيطان كان بيطلع عشان يتسمع أيضا وكان يحرق تمام، يبقى جهد الشياطين، شياطين الإنس والجن تمام. طيب بعد كده رابع حاجة اتكلم عن الترابط الموضوعي للصورة، واتكلم عن تسع حاجات، أهم حاجة تعرفوا العناوين تمام، اهم حاجه العناوين. تمام، طيب احنا هنجمع العناوين بسرعه كده. ايه هي العناوين؟ اولا الثبات الرهيب، وطبعا ده باين من الصوره، ثبات اهل الايمان، ثبات الغلام، ثبات الراهب، ثبات الجليس، كلهم ثبتوا. يبقى موضوعنا الصوره بتكلم عن الثبات الرهيب. الثانيه تكلم عن عدم الياس، ده الترابط الموضوع اللي هو مواضيع الصوره. يقول لك مثلا عنوان كذا كذا، وبعدين يقول لك اذكر موضوعات سوره البروج مثلا، فهتتكلم عن ايه الموضوعات بتاعه سوره البروج. هو قايل 9 تمام، ممكن يقول مثلا تكلم عن 5 او تكلم عن 6، ويذكر موضوعات ويسيبها عايمه، ويحط على كل واحده مثلا نص درجه او درجه. تمام، فهي بس اهم حاجه نعرف هم عددهم ايه عشان تقدر تكتب. طيب ترابط الموضوع اللي هو انت لو عرفت العناوين، لو عرفت العناوين خلاص اللي تحت منها سهل، كله ان شاء الله يكتب فيه. طب هو بيتكلم عن العناوين، قال لك الثبات الرهيب. تمام، انا بقول لكم الكلام ده عشان على ما المذكرات تتعمل والكلام ده تكونوا انتوا خدتوا وقتكم وثبتوا الكلام ده ان شاء الله. تمام، يبقى الترابط الموضوعي اللي هو موضوعات الصوره بتكلم عن الثبات الرهيب، وده واضح هتقدروا تكتبوا تحت منه كلام كتير. الثاني عدم الياس، بعد التحريق والتعذيب ربنا بيقول ان شاء الله في اخر الصوره، ربنا بيقول ايه؟ بل هو قران مجيد في لوح محفوظ، الله جل وعلا يحفظ دينه. تمام، يبقى بعد كل ده الله جل وعلا يحفظ دينه فلا تيأسوا. يبقى اول حاجه الثبات الرهيب، الثانيه عدم الياس، الثالثه الحلم. ايه هو الحلم؟ ان يلتزم الناس. تمام، وده واضح في قصه اصحاب الاخدود. تمام، كل الناس التزم. تمام، يبقى ده الحلم. تمام، الرابعه علو الهمه، وده ظاهر من علو همه اهل الباطل الساحر. تمام، لما كبر سنه فقال ابعث لي غلاما اعلمه السحر، فده يدل على همه اهل الباطل. تمام، اذ هم عليها قعود، النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود، همه اهل الباطل. تمام، يبقى همه عاليه. تمام، طيب بعد كده التجرد، التجرد يبقى احنا بنجيبها اتنانات، يبقى ثبات وعدم يأس، حلم وعلو همه، تجرد وفهم طريق. تمام، طيب التجرد اللي هو ايه؟ كلمتين تحت منها، ايه هو التجرد؟ يبقى حاجتين، الراهب والساحر. الساحر قال ابعث لي غلاما اعلمه السحر، يبقى عنده تجرد لمنهجه، هو اهل باطل ومن مناهج اهل الباطل، ولكن عنده تجرد، هات لحد اعلمه عشان لما اموت يكون من بعدي. تمام، وكذلك الراهب. تمام، قال اي بني انك اليوم افضل مني وانك ستبتلى، يبقى ده تجرد ايه؟ الراهب. تمام، ان هو تجرد ما شافش نفسه، لا ده عرفه ان هو افضل منه وانه سيبتلى. تمام، طيب فهم الطريق، زي ما احنا طبعا معروفه فهم الطريق قلناه قبل كده، ان هو لن يتركوك ولكن سيعذبوك حتما لا محال. تمام، وانك ستبتلى. تمام كده، يبقى فهم الطريق. بعد كده في ثلاث حاجات، اولا اللي هو يعني رقم 7 و8 و9 الثقه، يبقى لازم يكون عندك ثقه في الطريق. تمام، والدليل على ذلك ان غلام الاخدود، تمام، كان غلام ما كانش نبي. رقم 6 فهم الطريق، 7 الثقه. تمام، غلام الاخدود ما كانش نبي ومع ذلك الله جل وعلا فتح عليه لما دخل في طريق الله جل وعلا. فانت من يدخل في طريق الله جل وعلا سيفتح الله جل وعلا عليه. تمام، بعد كده رقم 8 صناعه الابطال، يعني تتكلم عن صناعه الابطال. تمام، وقال لك صناعه الابطال طبعا اللي هو احفاد عبد الله بن حذافه السهمي. تمام، وعايزين الصحابه يبقى كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قص عليهم القصه، هذه القصه من اجل ان يتشبهوا بغلام الاخدود. تمام، يكون عندهم ثبات، يبقى صناعه ابطال، بنصنع ابطال بهذه القصه. تمام، اخيرا طبعا قال لك ان موضوع الصوره حرق ابليس، طبعا احنا خليناه في الاخر، هو استدل بها طبعا عن وشاهد ومشهود. تمام، اللي هو طبعا يوم عرفه حرق ابليس، اللي هو يوم عرفه. تمام، يوم عرفه طبعا ما رؤي الشيطان ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه من يوم عرفه، طبعا لان الله جل وعلا يغفر لاهل الايمان في ذلك اليوم. ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفه، وانه ليدنو ويدنو ثم يقول الملائكه ما اراد هؤلاء. تمام، فذلك يوم يعني تغيظ الشيطان وحرق الشيطان في ذلك اليوم، اللي هو شاهد ومشهود على الاستدلال ان المشهود هو يوم عرفة. طب يوم عرفة بنقول تغيظ ابليس الشيطان يعني، او حرق ابليس، تمام؟ ليه؟ لان الله جل وعلا في على القول طبعا وشاهد ومشهود، مشهود اللي هو يوم عرفة. طيب انا بقول حرق ابليس اهو، او تغيظ ابليس، تمام؟ ده عنوانها. طيب تمام كده، يبقى ده تلخيص المره الاولانيه. يعني هو الكلام ان شاء الله مش هيخرج عن هذا، والاسئله اللي هتيجي مش هتخرج عن الكلمتين اللي احنا قلناهم دول. دي الدرس الاول، تمام؟ الدرس الثاني برضه في 5 دقائق كده ان شاء الله بسرعه. طيب هو اتكلم في الدرس الثاني عن اشواط الصوره، تمام؟ عن اشواط الصوره، تمام؟ طيب قال لك ان الصوره منقسمه الى 4 اشواط. الشوط الاول هو المقدمه، وده طبعا اول 4 ايات، تمام؟ الشوط الثاني هو القصه، قصة غلام الأخدود، ودوت من الآية 5 لآية 9. الشوط الثالث هو اللقاء الثاني، تمام؟ اللي هو الآيتين 10 و11، إن الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات، اللي هو اللقاء الثاني يوم القيامة عندما تتبدل الأحداث. الشوط الرابع هو النهاية بقى، إن بطش ربك لشديد، تمام؟ طيب قال في المقدمة إيه؟ اللي هو أول 4 آيات، قال أن الله جل وعلا أقسم بشيء، تمام؟ اللي هو القسم والمقسم عليه. طيب الله جل وعلا اقسم بايه؟ بالسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، تمام؟ طيب هو هنا يعني وضع 3 معاني للبروج والسماء ذات البروج. قال لك ان هي والسماء ذات الحصون، تمام؟ والسماء ذات الحصون، تمام؟ واليوم الموعود هتبقى يوم القيامه، وشاهد ومشهود يبقى كل من يشهد، الله جل وعلا يشهد، والملائكة تشهد، والأنبياء يشهدون، والناس يشهدون، والجوارح يشهدون، تمام؟ والمشهود طبعا هو يوم القيامة، تمام؟ يبقى ده أول قول. طبعا قال لك إن ده تخويف لأهل الباطل، يعني السماء ذات الحصون، ذات يعني جيوش من الملائكة التي هي الله جل وعلا قادر على أن يقتل هؤلاء المبطلون وأهل الباطل، أن يقتلهم الله جل وعلا. دي شرح المقدمة، دي الأشواط، تمام؟ وبنشرح المقدمة أول 4 آيات، بنقول الكلام اللي اتقال فيها، أول أسئلة ممكن تيجي عليها. يبقى أول 4 آيات الله جل وعلا أقسم بشيء، وفي حاجة مقسم عليها، تمام؟ يبقى الله جل وعلا أقسم بإيه؟ بالسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. طيب هو إدى 3 معاني لهذه الأمور المقسم عليها. قال لك إن أول حاجة والسماء ذات البروج أي ذات الحصون، تمام؟ واليوم الموعود قلنا يوم القيامه، وشاهد ومشهود، الشاهد كل من يشهد، الله جل وعلا يشهد، والملائكه والانبياء، تمام؟ والجوارح تشهد، كل شيء يشهد، تمام؟ يشهدون على ماذا؟ يشهدون اللي هو المشاهده بقى، هو المشاهده يوم القيامه، تمام؟ وشاهد ومشهود. طيب يوم القيامه اللي هو المشهود، خلاص؟ يبقى ده ليه؟ تخويف لاهل الباطل، تمام؟ بنخوفهم. والسماء ذات الحصون. طيب هو جاب البروج المعنى الاخر بمعنى القصور، القصور التي هي معمره بالملائكه التي تسبح الله جل وعلا ليل نهار، تمام؟ واليوم الموعود اللي هو يوم القيامه، يوم تجمع الناس. وعايز اقول ان المعنى الثاني اللي هو تجمع اهل الايمان، السماء مليئه بالملائكه، واليوم الموعود اللي هو يوم القيامه مليء بايه؟ باهل الايمان والملائكه، تمام؟ وشاهد ومشهود اللي هو يوم الجمعة ويوم عرفة اللي هو يتجمع فيه أهل الإيمان، تمام؟ يوم الجمعة الناس بتتجمع، ويوم عرفة الناس الحديد بيتجمعوا، تمام؟ يبقى ده إيه؟ المقصود بيه تطمين لأهل الإيمان إن أنتم الله جل وعلا قادر على نصركم. يبقى الأولى تخويف لأهل الباطل، الثانية تطمين لأهل أو طمأنينة لأهل الإيمان، تمام؟ طيب المعنى الثالث هتبقى قال لك ان والسماء ذات البروج اي الابراج الفلكيه، تمام؟ اللي هو زي ما قلنا منازل الشمس والقمر، وكل في فلك يسبحون، اللي هو بقى ايه؟ برج كذا وبرج كذا والكلام ده كله، برج العقرب وبرج الدلو والحاجات كلها، مجموعه النجوم المتجمعه في مكان ثابت لا تتغير، يبقى الافلاك، تمام؟ الافلاك الثابته، تمام؟ يبقى الابراج الفلكيه، يبقى والسماء ذات البروج اللي انت تتدبر في السماء، واليوم الموعود اللي هو الكلام عن يوم القيامه، وشاهد ومشهود اللي هو العبادات بتاعتنا، يوم الجمعه العباده، تمام؟ من الصلاه، والمشهود اللي هو يوم عرفة اللي هو الحج، تمام؟ يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان الدين، تمام، الدين يعتمد على العبادات، سواء عبادة التدبر، تمام، تدبر في الكون، وقت اللي هو الصلاة والحج، وطبعا العبادات بالكلام عن يوم القيامة، ده تعبد، تمام؟ يبقى دول الثلاث معاني. طب المقسم عليه زي ما قلنا يبقى اما الآية 4 او 10 او 12، تمام؟ قتل اصحاب الاخدود او ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات او ان بطش ربك لشديد. يبقى ده المقدمه والكلام اللي هيجي والاسئله اللي هتيجي فيه. طيب بعد كده اتكلم عن القصه الرهيبه. الثلاثه اللي احنا قلناهم قبل كده، الايه 4 و10 و12، تمام؟ 4 او 10 او 12 بقى ثلاث معاني وثلاث معاني. طيب القصه بقى، هو ممكن يقول سؤال فائده القصص، القصص في الجزء ال 30، تمام؟ يبقى فائدة القصص في الجزء ال 30، إيه هي فائدة القصص؟ ليه ربنا بيكتب من القصص في الجزء ال 30؟ إن هما قايلين دي للعبرة وزيادة الثقة. نعم. آه عرف مشهود، آه تمام. تمام يبقى للعبرة والعظة، ده أول حاجة، تمام؟ أن الثانية أن تعلم أن أهل الباطل لن يتركوك، يبقى طبعًا العبرة والعظة والثقة، الثقة دي غلم الأخدود، ما هو نبي. ابن ام مكتوب ما كانش نبي ومع ذلك قصته، تمام؟ الثانيه ان اهل الباطل لن يتركوك. معلش يعني الكلام اللي بيتقال ليه؟ لان هو بتنزل تفريغ لكل كلمه بيقولها، تمام؟ والكلام زي ما هو بيقول، وبعدين بينزل الاجابات على الكلام اللي هو قايله. فممكن احنا مثلا من بره فيطلع حد يقول لك ايه، لا ده مش موجوده في الحته دي، تمام؟ فيقوم قال مثلا نص درجه او كلام. فعشان كده احنا بنحاول نجيب الكلام بالظبط، وعشان ان شاء الله تطلع باذن الله، تمام؟ هو فائده القصص في الجزء، اول حاجه العبره والثقه. ليه العبره والثقه؟ ليه الثقه؟ عشان خاطر زي ما قلنا ابن ام مكتوم و غلام الافروض ما كانوش انبياء ومع ذلك. طيب الثانيه ان اهل الباطل لا يتركوك، قصه ابرهه، تمام؟ قصه ابرهه ان هم مش هيسيبوك، ماشي؟ وقلت ان اهل الباطل مش هيسيبوك، تمام؟ طيب شهود بقى، قال لك شهود لها ثلاث معاني، هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ماشي؟ شهود لها ثلاث معاني، اما ان كله بيشهد على بعضه في الدنيا، تمام؟ يعني كله يفرق عن كله في الدنيا، ده الكلام ده في الدنيا، او شهود اي على ما قلنا اهل الباطل لا يتركوا على كده. قصه ابرهه، تمام، في الجزء ال 30، تمام، وقلنا قصه غلام الاخدود وقصه سوره الشمس، تمام. طيب شهود بقى ليها ثلاث استدلالات، ان كله يشهد على بعضه في الدنيا، او يشهد على بعضه ولكن في الاخره امام الله جل وعلا، او الكل يشهد نفسه، تمام، الكل يشهد على نفسه. طب والقول اللي عندنا احنا بقى هنا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، اي مشاهدون اللي هو البصر يشهدوا يتلذذون، تمام. طيب العزيز الحميد، ممكن يجي سؤال طبعا عليها ان شاء الله، وهيتكلم عن الاسماء الحسنى في الجزء ال 30، او فائده الاسماء الحسنى في الجزء ال 30، تمام. طبعا اشمعنى العزيز الحميد؟ قال لك لان اي ملك جبار امنيته الخضوع والثناء، العزيز الذي يخضع اليه كل احد، والحميد هو الثناء على الله جل وعلا، العزيز الذي لا يغلب ولا، ومن اقوال او معاني العزيز ايضا اللي هو الذي يخضع احد، تمام. فكل ملك ظالم يتمنى يخضع له كل الناس، تمام، ويتمنى يثني عليه كل الناس، تمام. فعشان كده ربنا قال العزيز الحميد، تمام، لان لا احد يخضع كل الناس احد يذل عليه. مالها العزيز؟ العزيز قلنا الذي لا يغلب ولا يغالب، منيع الجناب عظيم السلطان الذي لا يغلب ولا يغالب، ده طبعا قول في اسم العزيز. الاخر الدكتور حازم قاله اللي هو الذي يخضع له كل احد، تمام. طيب قال لك اشمعنى برضه ذكرت في هذه الايات؟ لانه يعني يعني انت لو دخل في قلبك معنى العزيز الحميد هتعرف ان الله جل وعلا لن يترك العاصي دون ان يعذبه، تمام، ولن يترك الطائع يجازيه. يعني العزيز، يبقى تعرف ان اي عالم او اي كذا لن يتركه الله جل وعلا. والحميد الذي يحمى عباده ويحمد لعباده الطائعين طاعتهم، فليس الطائع دون اي جزيه، تمام، مفهوم معك؟ طيب الاسماء الحوز الثلاثين، تمام. اول حاجه سوره الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى، بعد قال انهم يكيدون كيدا، فمهل الكافرين امهلهم، بعدها سبح الاعلى، تمام. فذكر اسم ربه اهميه اسم الله جدا. يبقى العزيز نعم، سبح اسم ربك الاعلى دي حاجه بعد سوره الطارد، تمام. يبقى لابد ان تقول الله جل وعلا فذكر اسم ربي وذكر اسم ربه فصلى، تمام. طيب اللقاء الثاني بقى، تمام، لا هو عايز بقى دولت، يعني هو عايز في سوره البروج، تمام. خلي بالكم هما العزيز الحميد وسوره الاعلى هتلاقوا حتتين، سبح اسم ربك الاعلى، والثالثه هتبقى ها فذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه فصلى، تمام. ماشي ماشي، بس لما تيجي المذاكره تتحط والكلام ده كله، هو هيبقى عامل على دي، تمام، عشان بس الامتحان على دي. طيب بعد كده الشوط الثالث اللي هو اللقاء الثاني بقى، ما هتتاخد ان شاء الله هتتاخد، بس هو ذكر الكلام ده. الايه طبعا 10 و11 زي ما قلنا، فاتت اما زي ما قلنا ترهيب او ترغيب. طيب قال لك كيف الثبات، يعني احنا عشان ما نقعش في الفتنه، تمام، كيف الثبات؟ قال لك طبعا عن طريق الالتفاف حول العلماء، تمام، والاخوه الايمانيه والبعد عن الفتن. يبقى ثلاث حاجات، الالتفاف حول العلماء، البيئه الايمانيه واخوه الايمان، والثالثه البعد عن الفتن، تمام. طيب قال لك مؤمنات، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هيجي لك سؤال عليها، اشمعنى مؤمنات؟ تمام، مؤمنات. طيب ده يدل على ثلاث حاجات ايضا، نداله اهل الباطل ان هم بيعذبوا المؤمنات نساء، تمام. الحاجة الثانية بطولات أهل بطولات المريمة، الرجال لهم بطولات، فالنساء أيضا لهم بطولات، تمام. الحاجة الثالثة إن النساء أيضا مستهدفات، تمام. يبقى يجيب لك يعني وضح معنى ذكر أو لماذا ذكر المؤمنات في هذه الآية، الكلام ده كله. طيب فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحركة، إحنا قلناها قبل كده، عقوبة واحدة أو واحدة في القبر واحدة في الآخرة، في التخصيص بعد التعميم، وطبعا واحدة عقوبة على الكفر وعقوبة على حرق المؤمنين، تمام. الثانية اللي هي ايه؟ بطولات ومستهدفات، ماشي؟ طيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تمام. طيب قال لك إن الكلام ده إما يكون لأهل الإيمان، تمام، تطمين لأهل الإيمان، أو لأهل الباطل. يعني بعد ما قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا، يعني أي آمنوا من أهل الباطل، تمام، تابوا وآمنوا ورجعوا إلى ربهم جل وعلا. طيب قال لك ليه ذكر، يعني بعد العذاب ذكر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني بعد ما قال فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تمام، ليه؟ قال لك تطمين، ماشي، اللي هو إذهاب، تطمين وذهاب لغيظ قلوب أهل الإيمان، يعني ويذهب غيظ قلوبهم. يبقى أهل الإيمان عايزين يتشال الغيظ من قلوبهم، فلن يزال إلا برؤية عذاب هؤلاء الكفار. وقيل ان ده ترتيب زمني، اللي هو اهل الكفر يدخلون واهل الباطل يدخلون الجنه اولا، ثم يدخل اهل الايمان الجنه، تمام. يعني لما يسال سؤال لماذا ذكر يعني جزاء اهل الايمان بعد العذاب، يبقى السببين دول، تمام، مفهوم يا جماعه؟ اخر حاجه في الدرس الثاني بقى طبعا النهايه، تمام. طيب اللي هي الايات 12 ان 22، أول حاجة طبعا البطش. ليه البطش؟ يعني ليه ذكر لفظة البطش في هذه الآية؟ تمام؟ ما هو كان ممكن إن بطش ربك لشديد، طبعا لغة قتل الصوت ده لغة، تمام؟ يبقى ليه؟ تمام ماشي، هو قال لك طبعا الجزاء من جنس العمل. تمام؟ زي ما هم تلذذوا في تعذيب أهل الإيمان، فطبعا هم يعذبوا عذاب شديد. تمام؟ اللي هو مش هيموتوا كده مرة واحدة، بل الجزاء من جنس العمل ده يقتل، الضرر بالصوت اللي هو يقتل على مهله، ما يموتش كده على طول، يبقى الجزاء من جنس العمل. تمام؟ والثانية طبعا لفش الغل على رأيه، أو اللي هو إيه؟ لإذهاب غيظ القلوب. تمام؟ لأن أهل الإيمان طبعا في قلوبهم غيظ على هؤلاء الذين فعلوه. فالكلام، طب إن بطش ربك لشديد، طبعا الكلام لمين؟ الأصل إن الكلام للمؤمنين طبعا. تمام؟ ولكن قال لك إن ربما يكون الكلام أيضا لأهل الباطل، ودي رسائل لأهل الباطل. تمام؟ أربع رسائل، خلي بالكم منهم، هدي هتيجي. تمام؟ يبقى هتيجي هتيجي إن شاء الله. يبقى إن بطش ربك لشديد، يعني وكان قال لك تمام، أربع رسائل. أول حاجة ما تطمنش، كلام الأهل ما تطمنش. ليه؟ إن بطش ربك لشديد، لو أنت كنت حرقت في المؤمنين وقتلتهم ما تقلقش، ربنا لابد أن يبطش وينتقم منك، فما تطمنش. تمام؟ الثانية ما تيأسش. تمام؟ اللي هي وهو الغفور الودود. تمام؟ وهو الغفور الودود، الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. تمام؟ فما تيأسش، حتى لو أنت كنت قتلت أو ذبحت أو كذا أو كذا، فتوب لربك وربنا يتوب عليك. التالتة ما تخافش، اللي هي بقى تدل على ايه؟ ذو العرش المجيد. تمام؟ ذو العرش، ما تخافش بقى من ذو العرش والملك في الدنيا. تمام؟ الخوف لا يكون الا من الله جل وعلا. تمام؟ الأخيرة ما تنخدعش، اللي هي ايه؟ المجيد، الله جل وعلا هو الكريم، فعال لما يريد، هو الذي جل وعلا يفعل ما يريد. تمام؟ ما تنخدعش في مين؟ في هؤلاء الظلمة من أهل الدنيا. يبقى أربعة ما تطمنش، اللي هي تمام، يبقى ديت رسائل لأهل الباطل. أول حاجة ما تطمنش، اللي هي إن بطش ربك لشديد. تمام؟ ما تيأسش، اللي هو هو الغفور الودود. ما تخافش، ذو العرش، ربنا هو ذو العرش، ما تخافش من أي حد تاني. تمام؟ ما تنخدعش، المجيد لما يريد، المجيد اللي هو الله جل وعلا له المجد كله. تمام؟ وهو الكريم سبحانه وتعالى، فما تنخدعش في اي حد في الدنيا. تمام؟ فعلوا لما يطيب يبدو ويعيد، زي ما احنا قلنا، اما في الخلق واما في العذاب. هو طبعا دكتور حازم كان زود حاجه ثالثه، اللي هي الحكم. تمام؟ الحكم يبدو ويعيد، اللي هو قال لك الحكم طبعا. تمام؟ طيب اخر حاجه قالها، بل هو قران مجيد، بل هو قران مجيد، اللي هي المؤمنين طبعا. تمام؟ إما يكون من قول المؤمنين، يعني بعد هذا كله، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ لثبات أهل الإيمان، أو ربما يكون هذا من كلام الله جل وعلا. تمام؟ يبقى دي الأسئلة اللي ممكن تيجي على المرة الثانية. تمام كده؟ يبقى كده المرة الأولى والمرة الثانية كل الأسئلة اللي ممكن تيجي تقال. ماشي؟ طيب المرة الثالثة بس في برضو خمس دقايق، معلش بقى بالسريع كده، ده الشرح المرة الأولى والثانية. تمام؟ اللي هو المقدمة العامة والشرح بتاع الصوت. هو بعد كده اتكلم عن، مفيش مشكلة إن شاء الله، اتكلم غلام الأخدود بعد كده. تمام؟ طبعا احنا مش هنتكلم عن القصة ولا هنقرأ ولا الكلام ده كله، بس احنا هنقول بعض الأمور اللي هو ثبت عليها أو المفاهيم دي. ماشي؟ طيب أول حاجة هيقول لك اذكر، طبعا دكتور حازم بيطلع امتحاناته ان هو في الاول يقوم مد مهمه كده، اول ما حد يشوفها ربما ما يفهمش السؤال اصلا. تمام؟ مقدمه كبيره كذا كذا كذا كذا، وبعدين هو قال لك بقى اذكر ذلك بظهور كذا. ماشي؟ ربما انتوا اول سطرين ما تتخضوش منهم، اقروا اللي بعد كده، يعني انت اول سطرين ما تتخضوش، لكن هو بعد كده السؤال بيبقى السطر اللي بعدها. تمام؟ هيقول لك مثلا ايه كذا كذا كذا، مش عارف وظل، مش عارف ايه الكلام ده كله، اذكر صفات غلام الاخدود المبهره من خلال دراستك للسوره مثلا. طيب غلام الاخدود المبهره ايه هي؟ خمس حاجات. تمام؟ خمس حاجات ممكن تيجي وما ايه؟ لا ما فيش بقى كده. ايه اول حاجه؟ انه ما كانش نبي، لم يكن نبي، يبقى ده اول واحده. كلام الفهم بقى، ما هو اسابه على المذكره اللي هتتفرغ، فهي هتبقى الكلام بالظبط، بيعملوا بيقطعوا مثلا، هو السؤال يبقى حتته اهي، فبتتقطع الحته دي وتتعمل كله مثلا، يبقى اجابه الامتحان كذا. ما هو المشكله مش كل، بص انا هقول لكم حاجه، انا ممكن ساعات بصحح فانا ببقى فاهم الكلام، لكن ممكن حد تاني من حضر الدوره اصلا وبيصحح، فهو هيبقى قدامه الكلام اللي في المذكره فبيحاسب على الكلام اللي في المذكره، مفهوم؟ بنموذج الاجابه، فهو ما فيش بقى. فعشان كده بنحاول احنا نلتزم احنا كمان بالكلام، تمام؟ في الغلام الاخدود هيبقى ايه؟ خمس صفات مبهره. ايه هي؟ اول حاجه انه ما كانش نبي، تمام؟ الحاجه الثانيه التأثير التغييري الجبار لدعوته، التأثير التغييري الجبار لدعوته، تمام؟ ازاي؟ كل الناس امنت، كل الناس امنت، يبقى دول حاجتين، تمام؟ طب الثالثه حب الله للدعوه، يعني حب الله للدعوه. غلام الاخدود لما بدا يدعو الله جل وعلا فتح عليه من يعني من فتوحاته، يعني يبرئ الاكمه والابرص ويقدر الدبه، تمام؟ يرجف الجبل وما جعلوش حاجه وتنكفئ السفينه وهو يطلع سليم، تمام؟ مفهوم؟ يبقى حب الله للدعوه، تمام؟ فتح عليه بسبب الدعوه. الحاجه اللي بعد كده لطف الله، لطف الله، تمام؟ ان هذا الغلام ايه اللي فتح عليه ان هو يروح للراهب؟ ربما الراهب اصلا ما كانش موجود، او ما كان الغلام يشوف الراهب قاعد مع نفسه وصومع عمال بيعبد ربنا. اربعه ايه؟ ما انا بقول اهو لطف الله جل وعلا، تمام؟ لطف الله بالغلام، ماشي؟ ان هو يخليه يشوف الراهب، الراهب اللي هو بيجبر على كلامه، طبعا بيجبر مش ظاهره بيعبد ربنا بجنب. ايه اللي وقع عين الغلام عليه؟ ربما يكون ساعتها الراهب واقف قدام صومعته بيدعو الله جل وعلا، او ربما كان ينظر الى السماء فراه هذا الغلام في طريقه الايه؟ للساحر، يعني في طريقه الطريق اصلا معصيه لله جل وعلا. فمن لطف الله جل وعلا بالغلام انه يشوف هذا الراهب، وان الراهب دعوته تنتشر على يد هذا الغلام الصغير. يبقى رقم اربعه لطف الله. الخمسه البطوله العجيبه طبعا للراهب، اللي هو ممكن نقولها الشجاعه، بس هو مسميها البطوله العجيبه للراهب والغلام والجليس، تمام؟ بطوله رهيبه. الراهب ما رجعش عن دينه، الغلام كذلك، كذلك، تمام؟ الغلام كان كل ما ربنا بينجيه يرجع تاني، يرجع تاني للملك، تمام؟ ما هربش. البطوله العجيبه للثلاثه اللي هم الراهب والغلام والجليس. يبقى دولت صفات غلام الاخدود المبهره، او الصفات في قصه غلام الاخدود المبهره، تمام؟ طيب بعض الحاجات السريعه بقى، وقال ابعت له غلام، طبعا زي ما قلنا تجاره ده، تمام؟ وهمه اهل الباطل في نشر منهجهم، تمام؟ طيب ممكن يقول لك ان الراهب كان على علم. وضح ان الراهب كان على علم، يعني انتوا كده تخيلوا الراهب كان على علم، ايه الدليل على كده؟ ها؟ كل واحد يقول دليل. تتبتلى، ادي اول واحده، ماشي. فلا تخبر عني، تمام، ما عملش اللي هو بطل وكلام من ده وبتاع، تمام؟ تمام، حلو. الثالثه، ها؟ ملوي كذب، تمام تمام تمام. حبستني، تمام. الغلام، تمام تمام، حلو. ايه كمان؟ ايوه، انت اليوم افضل مني، تمام، حلو، حلو قوي، اللي هو الاعتراف بافضليه الغلام، تمام. لسه واحده كمان، اللي هي اول واحده خالص، ان هو لم يمنع من الساحه، ودي اللي كان مأكد عليها جدا، تمام؟ لم يمنع الغلام من الذهاب الى الساحل. ليه؟ عشان ما يتعبش نفسيا الغلام، ما يبقاش في صراع نفسي، لا، سيبه يسمع من هنا وسيبه يسمع من هنا، وهو هيعرف في الاخر ان كلام الراهب وكلام الحق هو الاحق يتبع، تمام؟ عشان كده قال لكم ساعتها ان ربما يكون الطالب بيعمل معاصي او كذا او كذا او كذا، سيبه، بس اهم حاجه سمعه لربنا هيرجع. ان الراهب كان على علم انه لم يمنع الغلام من الساحر، تمام؟ ان حل مشكله الغلام، فقل حبسني الساحر وقل حبسني اهلي، ان اعتقد الغلام، تمام؟ انه قال له انك ستبتلى، يبقى عنده علم، تمام؟ فاهم. الاخيره انه معاش البطوله، وما عيشش الغلام في البطولة، تمام؟ فقال له فلا تدل عليه، تمام. طب لو في سؤال نخليه الاخر عشان نلحق نخلص، معلش. تمام. طيب بعد كده طبعا هو اتكلم عن فائدة الكلمة، تمام، فائدة الكلمة، واتكلم عن الراهب قال كلمتين للغلام ومع ذلك الغلام التزم. سيدنا يوسف، تمام، تكلم عن الله جل وعلا، تمام، لامرأة العزيز، واتكلم مع حاكم مصر، تمام، العزيز، تمام، فقال إنك اليوم لدينا مكين أمين، تمام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع غلام اليهودي، يبقى فائدة الكلمة، تمام، محدش يستخسر يتكلم عن ربنا. طيب هقول لك من خلال دراستك لسورة البروج مثلا، واضح دماغ الوصول بالدعوة لكل طبقات المجتمع. السؤال شكله غريب، ها؟ أقول لك مثلا من خلال دراستك لسورة موضح المنهج العبقري للوصول بالدعوة لكل طبقات المجتمع. المنهج العبقري. للوصول بالدعوة لكل طبقات المجتمع. عشان نوصل لكل طبقات المجتمع، نوصل للصغير وللكبير. نوصل للغني والفقير، تمام. في الغرب ممكن يجي سؤال زي ده، تمام. طبعا هو الحاجتين، هو الاجابه سهله جدا. طبعا اول حاجه النزول للناس، زي ما الغلام عمل، نزل للناس، تمام، وبدا يتكلم عن ربنا في كل مكان، صح. الحاجه الثانيه حل مشاكل الناس، يبرئ الاكمه والابرص، تمام، قتل الدب عشان يمر الناس، لما جاله جليس الملك ودم الاغنياء، تمام، عمل معاه، قال ان انت امنت دعوه الله لك فايه؟ فرد عليك بصرك. فهو بيحل مشاكل الناس، يبقى النزول للناس، تمام، وحل مشاكل الناس. طبعا حل مشاكل الناس عن طريق ايه؟ عن طريق ربط الناس بالله جل وعلا، اللي هو قال لكم اللي عايزين نوصل لها، وصدق بالحسنى، اللي انت اذا امنت، تمام، وصدقت بالحسنى يعطيك الله، تمام. يبقى المنهج هو النزول للناس وحل مشاكل الناس عن طريق ربط الناس بالله جل وعلا. ده سؤال احتمال كبير يجيب، تمام. طيب معلش حاجات بسيطه نقولها بسرعه. طيب يقول لك لماذا ترك الغلام للذهاب للساحر، او الغلام راح للساحر قبل ما يروح للراهب؟ ما كان راح للراهب وخلاص، ليه راح للساحر الاول؟ ما فائده ان شاء الله، ايه فايدة ذهاب الغلام للساحر؟ لا، مش حل مشاكل الناس. قال لك نعم، يشوف الباطل اولا، تمام. طب لما شوف اللي يحصل، يحصنه الله جل وعلا، خلاص عارف الباطل، عارف ان الملك الظالم يعتمد على الساحر عشان خاطر يضحك على الناس، زي الشاب، زي ما قال لكم مثال الشاب اللي بيعمل كل انواع المعاصي، فخلاص بالنسبه له الشهوه او المعصيه خلاص بياخد اصلا ايه، ما ينتحرش، زهق، تمام. بعكس الانسان اللي ما بيعملش يبقى نفسه في هذه الشهوه او نفسه في هذه المعصيه او غير ذلك، تمام. فكذلك الله جل وعلا قدر لذلك الغلام ان يذهب اولا للساحر ليحسنه الله جل وعلا من الباطل. ثاني حاجة ليعلم الواقع، تمام؟ ليه؟ لأنه لو كان قاعد جنب الراهب وما شافش الواقع عامل ازاي، ما كانش هيعرف يدعو أصلا. يبقى الأصل للدعاء أن يفهم الواقع، تمام؟ تمام كده؟ يبقى فهم الواقع، تمام؟ الحاجة الثالثة، يظهر بشكل، نعم. الحاجة الثالثة ابتلاء واختبار. ابتلاء واختبار لهذا الغلام. يعني ايه؟ لما يروح ويشوف الملك ويشوف الملك، وان طبعا هناك كان بيعظم، ده راجل بيتعلم هيبقى ساحر الملك بعد كده، وربما كان غلام فقير مثلا، كلام، ويعرف ان هو لو اتجه الى دين الله جل وعلا واتجه الى الراهب والى استماع كلام الراهب هينزع منه هذا الكلام، فده ابتلاء واختبار، هيضحي مش هيضحي، تمام؟ زي سيدنا موسى، أبتأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى، فألقاها على طول، تمام؟ اللي هو اختبار، تمام؟ يبقى ثلاث حاجات، ها؟ الأولى من أجل أن يحصنه الله جل وعلا، الثانية ليعلم عالم الواقع الثالثة ابتلاء واختبار لذلك الغلام. مفهوم يا جماعة معايا؟ طيب السؤال اللي بعد كده، يوم أبوني ليه؟ لماذا؟ يعني لماذا فضل أو لماذا قال له أنت اليوم أفضل مني؟ ليه؟ إيه يعني السر ذلك؟ وقال له كده قبل ما، تمام؟ لا تأخذوا بقى الكلام اللي هو كان قايله. فطبعا الكلام ده كله صح وكل حاجة، بس يعني هو طبعا تغييره للناس هيكون في الآخر، تمام، بعد أصلا موت الراهب. يعني الراهب ما شافش الناس وهي بتؤمن. لا هو أنت اليوم أفضل من، لأنه قال اللهم إن كان أمر، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك ها فاقتل هذه أجيبت دعوته، تمام. يبقى إجابة دعوة هذا الغلام، يبقى ده أول حاجة، تمام. الثانية إنه قتل الدب وقتلها بإيه؟ بحتة الطوبة، تمام. يعني ربما هذا الراهب ما كانش يقدر يعمل كده، يبقى إجابة دعائه وإن هو قتل الدبة، فطبعا دي خدمة للناس، تمام. عمل بالدعوة بدأ ينتقل بين الناس ويدعو لله جل وعلا، تمام. الراهب قعد في صومعته ما بيدعوش، يبقى عمل الغلام بالدعوة. الحاجة اللي بعد كده الجهر بكلمة الحق، تمام. وإنك ستبتلى، ده أنت هتتجاب، فيعني هتتجاب وهتعذب، تمام. وإنك ستبتلى، فهو لو تجهر بكلمة الحق، تمام، يعني الملك مش هيسيبك، هيجيبك، تمام. الراهب المفترض إن هو مستخبي، تمام، أو أعطى، ولكن هذا الغلام ينتشر بين الناس، يبقى الجهر بكلمة الحق لابد أن يجهر. ما طبعا الإنسان حسناته طبعا، تمام، ولكن التعرض للفتنة رهيب للغلام. يعني أنا ربما مثلا أكون علمت حد حاجة وخلاص أنا قاعد في مكان وما حدش عارفني، أعرف الفتنة ولا أتعرض للقتل ولا أتعرض للحبس، تمام. فالجهر بكلمة الحق، تمام. طيب بعد كده علمه بالواقع، يعني هذا الغلام عالم بالواقع، راح وجا وانتشر وسط الناس والكلام ده كله، تمام. آخر حاجة إنه ما زال صغيرا، اتعلم وفتحاته، تمام، وهو ما زال في حال صغره. يبقى فتحات الله جل وعلا على ذلك الغلام وفي حال صغره، ولسه الدنيا المفترض امامه. لكن هذا طبعا دي ميزه، لكن هذا رجل كبير، تمام. يبقى انت اليوم افضل مني، لماذا؟ يبقى تمام قتل الدابه في خدمه للناس، وفتحات غيبيه الله جل وعلا، عمل بدعوة، ظهر بكلمة الحق، خمسة علمه بالواقع، السادسة انه هو التزم وهو ما زال صغير. طيب زيهم من هذه الصورة، تمام، القيم اللي تطلع منها بالصورة، علمه بالواقع ان هو ما كانش قاعد في صومعة قاعد بيبكي وقاعد بيعبد ربنا بس، لا ده نزل ودعا ووسط الناس والكلام ده كله، تمام. طيب القيم من هذه الصورة ايه هي القيم؟ هيقول لك اذكر القيم التي تتحصل عليها مثلا من هذه الصورة. يبقى قيمة ايه؟ هم ستة. قيمة اول حاجة قيمة، تمام. طب خلينا نقولها كده، قيمة اول حاجة قيمة الدعوة، تمام، ان هذا الغلام فتح به جل وعلا. الفتوحات طبعا اللي انتوا عارفينها بتاعت غلام الخدود، اول ما نقول فتح عليه يبقى الفتوحات اللي انتوا عارفينها كلها، ابراء الاكمة والابرص و مش عارف قتل الدب رشف الجبل والكلام ده كله، تمام. يبقى قيمة الدعوة، تمام. طيب قيمة التربية، قيمة التربية، يبقى هذا الراهب رب هذا الغلام، تمام، ففتح الله جل وعلا على هذا الغلام وكمان هؤلاء القوم أجمعين، تمام. يبقى قيمة الدعوة الغلام اشتغل في الدعوة، تمام. التربية الراهب اشتغل في التربية، تمام. كلمة ان ربما يعني بكلمة ربنا يفتح، الله جل وعلا فتح على هذا الغلام بكلام بسيط من الراهب. يبقى قيمة. طيب بعد كده قيمة البداية الصح، مفيش مشكلة. التربية أولا قبل الدعوة مفيش أدنى مشكلة، تمام. التربية وبعدين الدعوة، ماشي. وقيمة البداية الصح، البداية الصحيحة ازاي؟ ان هذا الغلام ربي وكانت بدايته على على معرفة الله، تمام. لا ده هو اتربى الراهب رباه صح ازاي؟ عن طريق ان هو كان بيكلمه عن الله جل وعلا. هنا يقدر يعمل لك ايه؟ يعني فهو اتربى صح، اتربى على معرفة الله جل وعلا، ماشي. طيب بعد كده فرض، يعني ايه؟ ما تزهدش في الفرض. يعني ربما الراهب يقول ده فرض واحد وغلام وبيتعلم سحر وضايع والكلام ده كله، اكلمه ليه اصلا؟ لا، قيمة الفرض، تمام. كذلك الساحر قال ايه؟ فأتني بغلام، ما قالوش ائتني بجيش، قال له بغلام واحد بس اعلمه السحر. قيمة الفرض. اخيرا قيمة القدوة، يبقى غلام كان قدوة، ضحى بنفسه، عملت ايه؟ ضحت بنفسها. يبقى القيم اللي هتاخدها من هذه الصورة، ده سؤال ان شاء الله، يبقى التربية، تمام؟ وقيمة الدعوة، قيمة البداية الصحيحة، وقيمة الفرض، وقيمة القدوة، تمام؟ طبعا دي تخصصات، يعني استدل على ذلك بايه؟ ان في مربي اللي هو الراهب، وفي داعيه اللي هو الغلام، وفي جليس ده صاحب نفوذ. اه طبعا انا قدامي دقيقه واحده انا خلاص، تمام. طيب الدين تخصصات، يقول لك يعني كما ان الدنيا طبعا تخصصات. الدين تخصصات، ايه الدليل على كده؟ ان مربي اللي هو الراهب، وكان في داعيه اللي هو الغلام، وكان في جليس صاحب نفوذ، ده عشان تمام. طيب يقول لك التعامل مع الدعاء بطريقه الطف، يدل على حفظ الله جل وعلا للدعاء، تمام. طبعا الايات والله يعصمك من الناس، والدليل على كده اي بني كذا، الساحر بيقول له كده، بيتعامل معاه بطريقه لطيفه. ليه؟ لانه لما دعا بدا ينشهر، بدا يتعرف، تمام. فبقول اي بني، لكن ربما يعني من اسباب حفظ العبد او حفظ العبد الدعوه الى الله جل وعلا، وضح ذلك من اسباب حفظ العدوى الى الله جل وعلا. ازاي؟ هو الملك لما بدا مع الجليس بدا بالتعذيب على طول، تمام. ترجع عندنا لا مش هرجع، فقتله على طول، تمام. فضل يعذب لغايه لما جه، بعدين ده 12 وده 12 على طول، تمام. لكن لكن مع الغلام قال له ايه؟ اول ما كلمه قال اي بني، ابلغ من سحرك انك تقول انا والابرص، اللي هو بدا معاه بطريقه تودد، تمام كده. تروش على طول، لا ده ودوه ويطلع في الجبل يخاف ان هو، تمام كده. فدايما حفظ الله جل وعلا للعبد. طيب طبعا موت الدعاية ربما يكون سبب في ايمان الناس، ده معروفه. طبعا ممكن يقول لك بلاغه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصه، بلاغه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصه ان هو انهى القصه بمعجزه، طبعا بمعجزه تكلم لامه، اي امه بوتي فانك على الحق، تمام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يثبت الصحابه، يكون اخر الحديث دعوه الغلام لامه، وهي كنايه عن دعوه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه للثبات، تمام. اخر سؤال طبعا مقاصد سوره البروج، تمام. اكيد سؤال طبعا مقاصد سوره البروج، يعني ايه هي المقاصد؟ وده يعتبر اتقال قبل كده في موضوعات سوره البروج، تمام. بس هو سؤال ثاني عشان لو جالك سؤال موضوعات او مقاصد. طبعا المعروفه الثبات، تمام. الثبات، وكنا قلنا قبل كده طبعا الامل وعدم اليأس، ماشي. وقلنا عن التجرد، واحد الثبات، اثنين عدم اليأس، دي نفس الموضوعات. ثلاثه التجرد، اربعه علو الهمه نفسها، خمسه طبعا فهم الطريق، سته زي ما احنا قلنا الكلام ده كله، وسبعه طبعا اللي هو القدوه اللي هو احنا كنا قلناها قبل كده في الموضوعات، اللي هو الحلم، ان هو يلتزم الناس ولا يلتزم بوجود القدوه في المجتمع، تمام. يبقى كده بفضل الله جل وعلا احنا انتهينا من سوره البروج، تمام. ورجعنا كل الكلام اللي دكتور حاتم فضل الله قاله، تمام. وقلنا كل الاسئله اللي ممكن تيجي ان شاء الله، تمام كده. ان شاء الله لما ناخد سوره طارق ايضا هنلخص الصوره كلها كده، تمام، بحيث ان احنا نقول كل الاسئله اللي ممكن تيجي ان شاء الله. لما يجي الامتحان تخش الامتحان تلاقوا نفس باذن الله نفس مش هتطلع عن الاسئله دي ان شاء الله. تمام، بس يعني يا ريت ان شاء الله تخشوا الامتحان، تدخلوا الامتحان باذن الله جل وعلا. ادخلوا الامتحان وان شاء الله الامتحان هيبقى كده، بحيث ان انتوا ربنا يكرمكم وتطلعوا من الاوائل في هذه الدوره، اللي الدوره انت احق بها اصلا. تمام، ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. اللي هو امتحان ايه؟ لا هو امتحان المعهد غير امتحان الدوره. يعني امتحان المعهد احنا ممكن قصدكم يعني ان هو المفروض يخش امتحان كده. احنا كنا هنعمل على كل صوره بعض الاسئله، ممكن ما نعملش، مفيش مشكله. يعني كنا نعمل امتحانات برضه اللي هي امتحانات المعهد بتاعتنا المعروف. تمام، يعني ممكن نعمل امتحان المعروف بقى بعض الاسئله اللي احنا عارفينها. تمام، زي كل مره خلاص اللي احنا بنحاسب عليها في المعهد. ماشي، ودوت هيكون امتحان الدوره، ده حاجه ثانيه. خلاص، لان هو لو استنيته المفترض الدوره هتكون امتحانها بعد العيد الكبير، يعني ممكن يكون اخر الشهر، فهتكون نسيتوا الكلام ان شاء الله. في اي سؤال ثاني؟ تفضل. مش هينفع ارجع لانه بدأ الدورة خلاص. تمام، ماشي. بيقولوا يعني معلش المعهد مش مقتصر على الشيخ. تمام، المعهد مش مقتصر على الشيخ، هو ربما بس عشان خاطر الدورة دي. هو الشيخ طبعا يعني منشغل ب 100 حاجة. تمام، الشيخ منشغل بتحكم ان هو يعمل مثلا دورة بره، يبقى المعهد لوحده ودورة لوحده والكلام ده كله. فهو الراجل والله يعني الشيخ، فهو مش فاضي اصلا ان هو يعمل دوره هنا وبعدين يعمل دوره بره.